هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب مثلا باطلة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، جمهور أهل العلم أن الكشاف لرجل المرأة يبطل الصلاة، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب من طويلة أو بلباس الجوربين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وأصل في هذا حديث سلمة مرفوعا وموقوفا أنها سئلت تصوم المرأة في درع وخضار، فقالت رضي الله عنها: نعم إذا كان الدرع سادة أن أغطي ظهور قدميها. هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها، وصح الأئمة أئمة الحديث وقفوا على أم سلمة رضي الله عنها. ولأن المرأة عورة كما في الحديث المرأة عورة، فالرجل من العورة، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب، وإما بالجوربين يعني بجوارب التي تستر القدمين. وأما الرجل معلوم أنه عورته ما بين السرة والركبة. نعم في الصلاة. نعم. وأما كفان المرأة فسترهما أولى، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي. وأما الوجه فالأفضل كشفه، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف وجهها، وأن تصلي مكشوفة الوجه إذا كانت في محلها ليس عندها أجانب. أما كفارة فهي مخيرة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله. وأما الرجلان فالواجب سترهما كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.